الراس والعين اشربوا سقين من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمرانيه يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت الناي يا حبيبي يا ابو الاحباب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك صاب طب الهوى بقربك صاب ورقص الدب يا حد العيب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت الناس جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر يروي بحور وعيوني مقلاتك الغزلان وعيون وعليك السابق كلنا حباب كلنا حبايب يا حبيبي انا روحي فداك يا حبيبي انا روحي فداك وشفت سواد دنينا ولاك شفت سواد دنينا ولاك يا حبيبي انا روحي فداك شفت سواد دنينا ولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعي مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت الناس اشربوا سقين من العين بتؤمر عالراس والعين اشربوا سقين من العين مثلك هي سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي الناس